إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا في شرح الفقرة 50 من متن هذه العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا فيه. وهذه الفقرة المشتملة كما ذكرنا فيما مضى على مرتبة هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة العلم. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي لموضوع القدر عامة، والآن نشرع بإذن الله تعالى في شرح هذه الفقرة وهذه المرتبة من خلال شرح الأحاديث التي أوردها الشارح رحمه الله تعالى هنا. أين؟ يقول رحمه الله الإمام الطحاوي في المتن: فقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وشرح الشارح رحمه الله تعالى قوله هذا فقال: قال الله تعالى، أي استدل الشارح رحمه الله لهذا القول بإثبات العلم لله تبارك وتعالى بما ببعض قليل من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء أزلا وأبدا. فقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، هذه كلمة كل من ألفاظ العموم، وكلمة شيء من ألفاظ العموم، بل قيل هي أعم كلمة، أعم كلمة هي كلمة شيء، لأنها تشمل أدق الأشياء، يمكن أي أصغر وأدنى ما يسمى أو ما يرى أو ما يكون في حيز الوجود يسمى شيء. وكذلك أعظم ما في الوجود وهو الله تبارك وتعالى أيضا يطلق عليه شيء ولا لا؟ كما في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فكلمة شيء عامة تطلق على أكبر، على الكبير وعلى الصغير، على أي شيء. لما نقول نحن أي شيء فنفهم من أنها الكلمة هي عام كلمات. فالله تبارك وتعالى يقول: إن الله بكل شيء عليم، ويقول: وكان الله بكل شيء عليما. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى على علمه أدنى ما يمكن أن يوجد في حيز الوجود. يقول: فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. ما معنى أزلا؟ الأزل والأبد كلمتان متقابلتان، تطلقان على أمرين متقابلين. الأزل تطلق على ما لا نهاية له في الماضي، ما لا أول له من جهة الماضي، ليس له أول أو ليس له بداية أو لا نهاية. لا يعني بالنسبة لنا الآن، لو ابتدأنا من اللحظة، من هذه اللحظة إلى الماضي لا نصل إلى نهاية. أو نقول لا أول له يعني من بدايته ولا بداية له. هذا الأزل، أي الماضي، الزمن الماضي الذي لا أول له. طيب الأبد، أيوة عكسه، يعني الزمن المستقبل الذي لا نهاية له، فلا بداية لعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. أي لم يكن عز وجل في وقت من الأوقات جاهلا بأي شيء كان أو سيكون سبحانه وتعالى، ثم تجدد له أو حصل أو بدا له علم في هذا الشيء. وكذلك لا يأتي عليه جل وعلا وقت يكون لا يعلم بعض الأشياء أو ينسى بعض الأشياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو العليم بكل شيء أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. يقول الشيخ: لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. كلمة علم هنا مفعول، وجهالة فاعل. فالجهالة لم تتقدم علم الله تبارك وتعالى، بل هو عليم منذ ما لا بداية وإلى ما لا نهاية. وما كان ربك نسيا، أي لا ينسى الله سبحانه وتعالى، لم ينسى فيما مضى أمرا أو شيئا قد علمه عز وجل، وكذلك لا ينسى سبحانه وتعالى في المستقبل أمرا يعلمه الآن أو فيما مضى أو سيعلمه في المستقبل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه بعض الآيات، بعض قليل من آيات كثيرة تدل على علم الله تبارك وتعالى. ولهذا لم يختلف أهل السنة والجماعة وكذلك أهل الكلام في إثبات علم الله سبحانه وتعالى. الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وأنكروا علم الله، هؤلاء فقط هم فرقة الجهمية الذين أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات. وهؤلاء خرجهم بعض السلف رحمهم الله كعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وأمثالهما من جلة السلف، أخرجوا الجهمية من فرق الأمة. قالوا هذه ليست من 72 فرقة التي هي من فرق الأمة ولكنها خارجة عن السنة، بل هي تلحق بفرق اليهود والنصارى والمشركين، لأنهم لم يثبتوا لله تعالى اسما ولا صفة. وقلنا إن العلم في ذاته، إثبات العلم لله تبارك وتعالى، لم ينال فيها ممن ينتسب إلى الإسلام إلا الفلاسفة. الفلاسفة هم الذين تفلسفوا في مسألة العلم، فقالوا ماذا؟ قالوا: إن الله تعالى يعلم إيش؟ يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فهؤلاء يقولون إنه تبارك وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن ذلك، بل هو بكل شيء عليم. وأما من أنكر جميع الصفات الجهمية، قلنا أنكر جميع الصفات منها العلم، فهؤلاء خارجون عن جميع الملل. حقيقة هؤلاء، وطبعا منهم أو شر منهم غلاة الباطنية، وقد تقدم في أول هذا الكتاب بيان درجاتهم، بيان درجات المنكرين للصفات. ولا ما تذكرونهم؟ لو رتبناهم بحسب قربهم من أهل السنة نقول نبدأ بإيش؟ لا، قبل المعتزلة. الأشعرية يثبتون إيش؟ يثبتون الأسماء وبعض الصفات. طيب، درجة ثانية أبعد منهم إيش؟ المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات. درجة ثالثة الجهمية ينفون الأسماء والصفات، إلا أنهم يثبتون الوجود المطلق. الدرجة التي مثلهم أو قريب منهم لكن أوغل منهم الباطنية بالمرة، ومن الفلاسفة الباطنية جزء من الفلاسفة وأتباع لهم بالحقيقة، هؤلاء لا يثبتون حتى الوجود، وإنما يثبتون لله سبحانه وتعالى، يثبتون لله المتناقضين، فيقولون لا نقول موجود ولا نقول غير موجود. يعني بمعنى ما نقول يثبتون المتناقضين في الحقيقة، التعبير الصحيح أن نقول يصفون الله برفع النقيضين، يصفون الله برفع النقيضين. يقولوا لا نقول موجود ولا غير موجود ولا أي صفة من الصفات، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء لا شك في كفرهم عند جميع الملل. لاحظتم كيف؟ يعني يوجد من هؤلاء، يوجد في النصارى من هؤلاء، وهؤلاء كفار حتى عند النصارى. يوجد منهم في دين اليهود، وهؤلاء عند اليهود يعتبرون كفار. ويوجد في دين الإسلام وهم يعتبرون أيضا كفار، فهم ملة أخرى خارجة عن جميع الملل. قال بعد ذلك في الحديث، يذكر الحديث المتفق عليه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، أي كنا نشيع جنازة ودفنوها في المقبرة المعروفة بالبقيع المعروفة إلى اليوم. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. وهذا الموقف، موقف الموت ومشهد الجنازة، من أبلغ المواقف في قلوب البشر. وكثير من الناس لا يرق قلبه ولا يلين لا في مسجد ولا في حلقة علم ولا ذكر، لكن عند مشهد الموت ورؤيته إما قريب له وإما أي إنسان يعظم لديه أو أي إنسان حتى لو كان لا يعرفه يراه ويبتل، يقر في قلبه الإيمان ويخشع ويعترف بتقصيره وذنبه. وربما كان ذلك بداية لأن يلين قلبه لذكر الله تبارك وتعالى فيما بعد. ولهذا كان من السنة أن تزار المقابر وأن تشيع الجنائز، فالناس يعتبرون ويتعظون بمن سبقهم إلى الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين المتعظين. يقول: فقعد وقعدنا حوله، قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعظهم ويعلمهم ويذكرهم في هذا الموقف المهيب. وتحلق الصحابة الكرام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا في جلسة مهيبة، كأن على رؤوسهم الطير، كما جاء في بعض الروايات، كأن على رؤوسهم الطير من الخشوع ومن استحضار هيبة هذا الموقف وهيبة السؤال، ومن جلوسهم بين يدي المعلم الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والواعظ البليغ ليعظهم ويرقق قلوبهم في هذا الموقف. ومعه نخترة، نخترة يعني عصا صغيرة ينكت بها الأرض، فنكث رأسه فجعل ينكث بمخترته. هذه الرواية يقول فنكث رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أطرق رأسه وأخذ ينكث بمخترته في الأرض يبحث بها. وهذا دليل على أن الإنسان يكون مشغولا بأمر عظيم. لو دخلت على إنسان ورأيته جالسا على هذه الهيئة لاستشعرت أنه يفكر في أمر عظيم، وأنه يريد أن يقول شيئا عظيما، وأنه مشغول بأمر مهيب أو مهيل. فهذا كان هكذا كان الموقف. ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وخاطب أصحابه لهذه الموعظة البليغة فقال ما منكم من أحد، الرواية الأخرى فيها زيادة لا بأس، ما من نفس منفوسة، ما منكم من أحد إلا وقد كتب الله مكانه من الجنة والنار، أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في هذا الموقف دفنوا أخا لهم، كل منهم الآن يفكر هذا الإنسان الآن بما خاطبه الملكان أو بما أجاد الملكين عندما يسألانه، وهل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ أمر عظيم، كل إنسان مشغول. وكيف لو كنت مكانه ماذا يكون جوابي؟ وهل أثبت أو لا أثبت؟ أمر عظيم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم حية، حية بذكر الله، وكانت الآخرة حاضرة أمام عينهم كأنهم يرونها، يتمثلونها دائما، وذلك لحياة قلوبهم، فكأنهم يرونها بأبصارهم. ففي هذا الوقت جاءتهم هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنكم تفكرون في الجنة والنار، أو أنتم الآن تفكرون في هذه الحفرة التي إما روضة من رياض الجنة في هذا القبر، أو حفرة من حفر النيران. هذا هو لابد من أحدهما. فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم لو تفطن له الإنسان لأخذه العجب العجاب، فيقول ما من أحد، ما منكم من أحد إلا وقد كتب الله مكانه من الجنة أو النار. سبحان الله، هذا الآن نحن الأحياء الآن، ما منا أحد إلا وقد كتب الله مكانه من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت، أي النفس، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. عجيب، نحن نتفكر في هذا الميت، هل هو شقي أهو شقي أم سعيد؟ أما نحن الأحياء متى يخطر بالنا أن كل واحد منا مكتوب أنه شقي أو سعيد؟ هذا شيء عجيب، ولا سيما عندما يكون لأول مرة يبلغ بعض الناس، هذا أمر عجب. ففهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من هذا أننا إذن كل أعمالنا هذه مكتوبة، ونهايات هذه الأعمال معروفة، إما الجنة أو النار مكتوبة عند الله، معلومة عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن لك السؤال الذي سألوه حتى تعرفوا أن الصحابة الكرام هم أعلم الناس وأذكى الناس وأفضل الناس وأبلغ الناس وأفقههم، لم يأتي بعدهم من هو قريبا، من هو قريب منهم في هذه الصفات فضلا على أن يكون مثلهم. جاء هذا السؤال الذي يتساءل الناس به دائما، والذي كثيرا ما يأتي على لسان أو على قلب كل أحد ويسأل بعضهم بعضا. طيب، ما دام أنا مكتوب كل ما أعمل والنهاية معروفة ومحددة، السؤال إيه؟ فيما العمل إذن؟ ففيما العمل؟ قالوا، قال رجل منهم يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ ما دام مكتوب النهاية إيش أعمل له؟ لأي شيء أعمل؟ إذن انتهى الأمر. قالوا ألا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ خلاص ما أعمل أي شيء. والحقيقة أن هذا السؤال يجاب عنه بأجوبة كثيرة، وقد يبسط جواب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتق ويتفرع منه أجوبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجيب بالجواب العملي، الجواب المقنع السريع العملي. وإلا كيف؟ لنفترض أن إنسانا ما قال أنا لا أريد أن أعمل لا خيرا ولا شرا، أمكث على كتابي، أكتفي بما في كتابي وأدع العمل. فكروا معايا، قال أنا ما أبغى أعمل لا خير ولا شر، حتى نعرف الشبهة سأقول أنها لا قيمة لها، أنا ما أبغى أعمل لا خير ولا شر، أريد أن أمر قد كتب نهاية مكتوبة عند الله، أبقى على ما كتب لي ولا أعمل شيء. طيب وبعدين ايش تتوقع هذا الانسان؟ هل فعلا سيبقى هكذا جماد لا يتحرك؟ لا يمكن هذا، اليس كذلك؟ طيب اذن المؤذن، ان ذهب الى المسجد عمل خيرا، اما ذهب عمل ايش؟ ما في توقف، ما في. طيب راى منكر امامه، ان عمل نهى عن المنكر عمل خيرا، ما نهى عمل ايش؟ لا يمكن. طيب يتحرك بيأكل، إن أكل من حلال خير، إن أكل من حرام إذن أصلا لا يمكن، لا يمكن إلا أن تعمل، لا يمكن إلا أن يعمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء إيش؟ عبد الله وعبد الرحمن وأحبها إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن. طيب هذا معروف ما فيه. قال إيه؟ وأصدقها، ما هو أصدق الأسماء؟ حارث وهمام. لماذا؟ إيش الحكمة؟ في حكمة؟ طبعا لا بد في حكمة. حارث وهمام، إذا جاني ولد وقلت سميته مثلا ماجد، سميته كريم، نبيل، أي اسم شريف، أي اسم، هذه أسماء إيش؟ مدح وثناء. أنا أثنيت على ولدي مدحته، سميته باسم يدل على الثناء. يوجد ناس يحمل هذه الأسماء وهو مذموم وهو ملوم، أليس كذلك؟ طيب وإذا جاء والد وسمي كما كان الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله تعالى، سأل عن اسمه قال ظالم بن سارق، والعياذ بالله، ظالم بن سارق، كما يوجد عند الجاهليين والأعراب البادية عموما، الأعراب الجفاة يوجد عندهم مثل هذه الأسماء التي لا يطيقها الإنسان. لكن قد يكون رجل سماه أبوه ظالما وهو رجل عادل طيب ما في شر لما اسمه، إذا هذا الاسم صادق ولا غير صادق؟ غير صادق. كما أنك لما سميت هذاك البخيل اللئيم كريم ما هو صادق، لكن الاسم الصادق إيش هو؟ حارث وهمام. كيف هذا؟ واحد يكدح ليل نهار في المعاصي والذنوب، هذا حارث ولا همام ولا لا؟ حارث. واحد كل أعماله اليومية طاعة لله، حارث ولا لا؟ حارث. إذن هذا أصدق الأسماء حارث، وأصدق الأسماء همام، حارث وهمام. لأن الإنسان أيا كان ذا خير أو شر، يمدح أو يذم، فهو حارث وهمام، يحرص يعمل، لابد أن يعمل. وهمام يهم بخير أو شر في آخر، لابد أن يهم وأن يعمل يفكر. يعني الإنسان يتكون من إرادة وعمل، نحن في الصلاح الآن نقول إيش؟ إرادة وعمل، وهو التي قال النبي صلى الله عليه وسلم همام وحارث، يعني هم هذا المعنى إيه؟ الإرادة، وحرف الذي هو العمل، سواء حرف خيرا أو حرف شرا. هذا أصدق الأسماء. يعني حقيقة الإنسان النفسية هي أنه لا يخلو عن العمل قط، ولا يخلو فكره عن العمل قط. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فكر الإنسان كالطاحون. أرأيتم كيف يدور الطاحون؟ يدور. ماذا تلقي فيه أنت أيها الإنسان؟ الفكر شغال، لا يتوقف الهم ولا يتوقف الفكر أبدا. كل إنسان في أي لحظة وهو مستيقظ يعني يفكر في شيء، والفكر يدور ويجول لا يتوقف. لكن إن شئت أنت جئت إلى هذا الطاحون الذي يدور، إن شئت أخذت ووضعت فيه دقيقا من أفضل الأنواع، يعني حبا من أفضل الأنواع، فيخرج الطحين الدقيق الطيب المفيد. نتيجة هذا الوضع أنت فيه وضعته. طيب، الرحى تدور، وضعنا فيها حصى، وضعنا فيها حنظلا، وضعنا فيها بعرا، وضعنا في أي شيء، يكون النتيجة نتيجة الطحن هي مثل ما وضعنا نحن في هذا الطاحونة. الإنسان لا يتوقف عن الهم ولا عن العمل، فكره مثل هذا الطاحون، فإن شغل فكره بالتفكر في الله عز وجل، لا يعني في ذات الله، لكن في آيات الله، في خلق الله، في أمر الله ونهيه، في وعد الله ووعيده، واجتهد في طاعة الله، نتيجة لذلك اجتهد أن يفكر يعمل ما يرضي الله، ويهم بما يرضي الله، ويريد ويعزم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف تكون النتيجة أعمالا صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. واحد قاعد يفكر الآن انتشر المنكر، كيف أغير المنكر؟ فكر للنصيحة، لموعظة، أكلم أصحاب المنكر، أكتب لهم رسالة، أرسل عليهم فلان، فكر وفكر وفكر، تكون النتيجة إنكار منكر في الواقع، نتيجة التفكير طلعت إنكار منكر. واحد آخر بالعكس يفكر كيف يعمل هو المنكر، كيف أخطط، كيف أحصل على هذا الشيء الحرام، بالرشوة، بالسرقة، بالخفية، بالعلانية، كذا كذا كذا، فكانت النتيجة أن حصل أو يحصل شيء منكر. وهكذا، ولو لم يكن التفكير في الحرام إلا أن الطاحون دار في الحرام، دار في شيء دار، كان ممكن أن يدور وقتك وعقلك وذهنك في طاعة في خير، لأنه لا يعوض هذه الدقائق واللحظات، وقد تكون أحيانا ساعات وأيام وأنت تفكر، لا تعوض على الإطلاق أبدا، لا تعود أبدا. ولو اجتمعت كل الخليقة على أن تعيد يوما بل ساعة بل لحظة من العمر ما عادت، فيكفي حسرة وندامة أن يضيع وقت من فكرك لم تفكر فيه بتقوى الله وبطاعة الله وبما يقربك من الله، وإن لم تعمل يكفي أنه ضاع في معصية، وإن لم تعمل بالتفكير في معصية أيضا، وإن لم تعمل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم كرة يوم القيامة، يعني نقصا، حسرة، ندامة يورثها يوم القيامة أنهم لم يذكروا الله في هذا المجلس. لا يقضى، يمر هذا الوقت خسارة فارع. ولهذا السؤال لأننا نتكل على ما كتب وندع العمل، قلنا إيه؟ غير وارد، لأنك حارث وهمام أيها الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، خيرا كان أو شرا تكدح فتلاقيه. ويقول الله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته، كل إنسان يعمل على شاكلته، قال ابن عباس وغيره على طريقته على نهجه على نيته، كل واحد كل لا معارضة بينه، كل إنسان بحسب إرادته وبحسب نيته يعمل. لكن هل يوجد إنسان لا يعمل؟ ما أبدا، لا بد أن يعمل. فإما أن يكون الكبح والعمل على نهج وعلى شاكلة هي خير وسنة وطاعة فهذا مقبول، وإما أن يكون العمل على نهج وطريقة هي فجور وضلال وشر فيكون العمل والكبح شرا ضائعا. ولهذا قال فملاقيه ثم فصل، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يعني الناس الذين يعملون ويكدحون لابد لن يخرجوا عن هذا الأمر، إما أن يؤتوا أن يكونوا من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال. ولهذا يا إخوان تعرفون قيمة العمر وقيمة الوقت، وإن توقفنا قليلا عند هذه المسألة، قيمة الزمن وقيمة العمر من قيمة الفكر نفسه. بعض الناس لا يحسب حساب الطاقة الفكرية، يعني لو هو اشتغل بيده في مكان شهر أو شهرين يعمل ثم لم يعط راتب هذا الشهر أو الشهرين إيش يقول؟ خسارة كبيرة يتذكرها ما دام حي. تلاحظون هذا عند الناس ولا لا؟ لو اشتغل عند واحد أسبوع ربما يوم وما أعطى حقه يموت يقول والله ما أنسى الأسبوع اشتغلت ما أعطاني حقي، مع أنه لو أعطاه يمكن يضيعها. لكن لا يفكر الناس في تضييع الطاقة العقلية والذهنية والقلبية التي هي أساس الإنسان، التي من أجلها كان الإنسان إنسانا. يا رجل فكر في قلبك، هذا القاسي المتحجر كم مضى عليه من دهور لم يخشع لله عز وجل ولم ينل لله عز وجل ولم يدخله شيء من ذكر الله، صخرة طماء ينزل عليها المطر كل يوم ولا تنبت شيئا. فكر، هذا مصيبة، أنت خسرت هذا الشيء. فكر في عمرك هذا الذي يمضي، كم يمضي الناس وهم ينظرون يشاهدون اللهو، يشاهدون اللعب، يفكرون في الباطل والمحرم، كم وكم وكم. كم من سهرات تقضى ولم يندم أحد، ولا تجد من يندم إلا من رحم الله وتاب، لا يندم على هذا الجهد، وهو جهد عقلي عظيم بذله وهو يلعب الورقة مثلا أو ينظر إلى اللهو أو اللعب. سبحان الله، ولا تفكر وتستخسر أنك كدحت بجسدك فترة من الزمن ولم تأخذ مقابلها شيء، ما خسرته من الطاقة العقلية والطاقة الذهنية أعظم وأشد وأحرى بأن تبكي عليه ليل نهار وأن تبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتتبارك هذا العمر. ولهذا قال عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أعطيناكم مهلة كافية لأن يتذكر كل ذي لب ويرجع عن غيه ويعرف طريق الهدى المستقيم، وجاءكم النذير إن كان النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء إلى من بعث فيهم وسنته جاءت إلى من بعده. وإن كان النذير كما فسر من قبل بعض السلف بأنه الشيب فذلك أيضا نذير، وهو من النذر الشيب نذير مفارقة هذه الحياة. فعمر إذا عمر الإنسان وجاءه النذير جاءه الشيب، ماذا بعد الشيب من عبر؟ أعذر الله عز وجل إلى من بلغ 60 ولم يتب، أعذر الله إليه. ماذا تريد بعد 60؟ ماذا تريد؟ أي حجة لك، الجهل أم عدم العلم أم توران الشهوة أم طغيان الشباب والقوة؟ أي شيء بعد 60 وما قارب 60؟ لا عذر على الإطلاق أبدا. فهذا أجبر أن يفكر فيه الناس. المقصود إذن لما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، نقول هل من الممكن للإنسان أن يبقى بلا عمل؟ لا يمكن، لابد أن يعمل إما كذا وإما كذا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يتضمن هذا ولكن أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم قال من كان منا نقرأ على الرواية الأخرى هي روايات لكن هذا اللي في آخر الحديث قال اعملوا أو قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وهنا في قبل قال من كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب متضمن لما ذكرنا وزيادة، وهو أنه عندما سئل ألا نمكث على كتابنا وندع العمل قال بل اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. إذن في الحالين ما هو الشيء الموجود الذي لا بد منه؟ العمل. العمل لا بد منه، وإنما الخلاف في ماذا؟ أي عمل؟ أهو عمل خير أو عمل شر؟ طيب كيف يتحدد هذا؟ بالتيسير من الله عز وجل. التيسير من كان من أهل السعادة ميسر لعمل أهل السعادة فيطير لعمل أهل السعادة، ومن كتب من أهل الشقاوة فسيطير إلى عمل أهل الشقاوة. وهل في ذلك ظلم؟ في رواية أخرى للحديث لما قال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه اختبر أبا الأسود الدؤري قال أفلا يكون ظلما يكتب عليهم ثم يدخلهم الجنة أو النار؟ قال ففزعت فزعا شديدا وقلت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال إنما سألتك لأحذر عقلك، إنما سألتك لأحذر عقلك. الصحابي يختبر التابعي، شوف قوة فكره وعقله. أين الظلم؟ أين الظلم من هذا؟ التيسير الذي يسره الله سبحانه وتعالى أمر مشاهد محسوس. أنت الآن إذا رأيت الإنسان يقرأ القرآن، يحب مجالس الذكر، يحب مخالطة أهل الخير، يحرص على ما يقربه من الله تبارك وتعالى، نحن لا نقطع لمعين بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، لكن الذي نقطع به ونعرفه هو السبيل نفسه، فنقول هذا سبيل أهل الجنة عن سبيل أهل النار. هذا سبيل أهل الجنة، إنسان يبادر إلى مساجد الله، إلى بيوت الله، إلى حلقات العلم، إلى أهل الخير، إلى الطاعات، هذا في سبيل الخير. والذي بالعكس الذي في طريق الفجور، الذي يعمل المعاصي ويحب أهل المعاصي ويكره أهل الخير، ولو أنه جلس بقدر من الله من غير موعد مع أناس ثلاثة أو أربعة من أهل الخير في مجلس لمدة ساعة لكان عليه مثل سجن سنة. يريد أن ينفجر، لا يريد هؤلاء الناس. فإذا ذهب إلى أهل الفجور ارتاح واطمأن وانبسط وسهر معهم الليالي. هذا موجود ولا لا؟ موجود. هذا على أي طريق يصير؟ الشقاوة ولا السعادة؟ الشقاوة. إذا ميسر له عمل على الشقاوة. يجي يقول أنا زي ما كتب الله يا شيخ، إذا كتب الله يهديني بيهديني. طيب أنت الآن أنت على الطريق، أنت على الطريق. أرأيتم إنسانا يريد أن يسافر إلى المدينة مثلا فاتجه إلى طريق مكة، هل يمكن أن يصل؟ ذهب إلى الجنوب، طريق الجنوب، ما تصل يا شيخ. لو قلت له قل إن كان الله قدر إن شاء الله ندخل المدينة، تقول هذا استهزاء بالقدر. ماشي اللوحات قدامك، الإشارات واضحة، مكتوب مكة وطريق من مكة إلى الطائف إلى أبها، وتقول لي إن كان قدر الله روح المدينة، هذا استهزاء بالقدر يا شيخ، لا يمكن، ما يقبل هذا أي عاقل. أنت أمامك طريق واضح وعلامات واضحة، لا يمكن أبدا. وكذلك العكس، فواحد منهم ماشي في عمل أهل النار، الله سبحانه وتعالى هذا العمل الذي يسر العبادة له من خير أو شر ما هو شيء مجهول، ما ندري والله ايش هو، حتى يقول ما ندري ايش العاقبة، ما هو كذا. طريق واضح واسع، معالم واضحة تماما، كل ذي لب يعرفه، حتى أفجر الفجار إذا كان لديه أولاد ثم واحد منهم بدأ يصلي وبدأ يستقيم وبدأ ايش يقول؟ يقول اهتدى، دين، تطوع، يبغى الجنة، يقول يعدم هذه التعبيرات، يعني هو عارف ان هذا هو الطريق، طريق الطاعة وطريق الهداية وطريق الاستقامة وطريق الجنة، هو يقول هو ثالث طريق اخر، لكن عارف طريق واضحة ما فيها شك. وإلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يجعل بمجرد علمه أو مجرد كتاب كتبه يجعل أبا لهب وحمالة الحطب وأبي بن خلف وأمية وأمثالهم هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين يجعلهم مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا. يمكن هذا يكون؟ لا يمكن أبدا. هذول مشوا في طريق وهذول مشوا في طريق، وكل من الطريقين سيؤدي بصاحبه إلى النتيجة التي لا بد منها، لكن الله عز وجل يسر هؤلاء لعمل أهل السعادة، ويسر أولئك لعمل أهل الشقاوة. نعم، فأما من سلك سبيل السعادة ووفق في الثبات عليها فذلك من الله تبارك وتعالى فضل، فضل ومن وكرم. ولهذا الصحابة الكرام لما أنشدوا يقولوا إيش؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الفضل لمين؟ لله. يمنون عليك أن أسلموا، أعراب زفاة، يا محمد قد صدقناك واتبعناك، لماذا يمنون عليك أن أسلم؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله، الله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين. الله عز وجل هو الذي يمن عليكم أن هداكم، ما في منة، المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على كل البشر. فإذا توفيق الإنسان تيسيره لعمل أهل السعادة فضل من الله عز وجل. طيب، ومن يسر له عمل أهل الشقاوة هذا إيه؟ عدل. هذا عدل، ليس في الحالين ظلم، إنما هنا فضل وها هنا عدل. ولهذا قال عز وجل كما ذكرنا فيما مضى في آية الاحتجاج في سورة النحل، لما احتج المشركون على القدر، لما احتجوا على الشرك بالمشيئة، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قلنا أن الله سبحانه وتعالى رد عليهم بالحجة العظيمة وهي إرسال الرسل، فقال في سورة النحل: فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا ما في حجة، وقد جاءتكم الرسل تنذركم. بعدين إيش قال عز وجل؟ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أرأيتم كيف؟ منهم من هدى الله، فالمهتدون من الذي هداهم؟ الله وفقهم، هذه هداية التوفيق، وفقهم الله سبحانه وتعالى فله الفضل في ذلك. والعصاة والمجرمون حقت عليهم الضلالة، يعني الله سبحانه وتعالى لم يوفقهم للهداية لاستحقاقهم الضلالة، لأنهم من أنفسهم كانوا أهلا لأن يكونوا من أهل الشقاوة، كانوا يرون أنفسهم على الشر، على طريق النار، على طريق الشقاوة، ولم يحاولوا قط أن ينطلقوا إلى طريق الخير مع قيام الحجة، مع وضوح البينة، ومع استبانة الطريق، لم يحصل منهم ذلك. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، جعلنا الله وإياكم منهم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الآية أسند الفعل فيها إلى من؟ إلى من؟ إلى العبد. الفعل لا الفعل لا هذا النزول. أسند الفعل أعطى واتقى، بخل واستغنى. من الفاعل هنا؟ العبد. لاحظتم المقصود؟ العبد إما أن يعطي ويتقي، وإما أن يبخل ويستغني. إذن من هو الفاعل؟ العبد. من هو العامل؟ طيب، عمله هذا وفعله مخلوق لله عز وجل أم خلق فعله بنفسه؟ ها، مخلوق لله عز وجل. ها، أنتم إذن عرفتم مذهب أهل السنة والجماعة. إذن كلامكم هذا رد على طائفتين، تدرون من هما؟ من هي الطائفتان؟ المعتزلة القدرية، مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا إيش؟ قال العبد يخلق فعل نفسه. أنتم قلتم لا، العبد يفعل. الله تعالى ما قال يخلق، قال يفعل، أعطى واتقى فعل. طيب، رديتم على القدرية المجوسية، والقدرية الإبليسية الشركية يعني الجبرية، رديتم عليها لما قلتم إيش؟ إن العبد هو إيش؟ هو الفاعل، يعمل. لأنهم يقولون من الفاعل عندهم؟ يقولون هو الله. أيوة، أحسنتم. انظروا كيف يتفق وينسجم مذهب أهل السنة والجماعة مع العقل السليم. أعطى العبد، واتقى أي العبد، وصدق بالحسنى من؟ العبد. فسنيسره لليسرى، الله سبحانه وتعالى ييسره لليسرى. طيب، والآخر: وأما من بخل، عبد هو بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الله تعالى ييسره للعسرى. إذن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد وفق ما عمل العبد. عمل العبد بإرادته أم كرها؟ بالإرادة، اختار هذا الطريق وعمل به. إذا اختاره وعمل به يسره الله سبحانه وتعالى إليه. والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أرأيتم كيف؟ لكن الطرف الآخر: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شفتوا كيف؟ فالمعرف الزائر عن ذكر الله يتعرض لما هو أشد، فيعاقب بعقوبة أخرى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. أعوذ بالله. شوف كيف نقضوا ميثاقهم مع الله، لم يعملوا بأمر الله، لعنوا، ثم ضربت على قلوبهم القسوة، فلما قست قلوبهم لم يقفوا عند حدود عدم العمل بما أنزل الله، تعدوا ذلك إلى إيش؟ أن أصبحوا يحرفون الكلمة عن مواضع، إما أن يحرفوه تحريف معنى أو تحريف لفظ. راعنا يقصدون بها إيش؟ راعنا يعني أحمق، حرفوا الكلمة. أو يكتبون الكلم، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، عياذا بالله. انظروا كيف العقوبة تأتي، عقوبة الذنب بذنب أكثر. فإنسان وقع في الزنا ف قد ييسر له بعد ذلك شرب الخمر أو شرب الخمر عافانا الله وإياكم، فييسر له بعد ذلك أن يزني والعياذ بالله. يبدأ بالسيجارة يتيسر له الخمر، ييسر له الخمر، وبعدين شرب الخمر هذا أيسر لأن يرتكب، لأن يدخل في المخدرة، أليس كذلك؟ نقلات طبيعية. من الذي بدأ؟ أنت المجرم، بدأت بالسيجارة أول الأمر، وهكذا النهايات يؤدي بعضها إلى بعض. لكن المؤمن والذين اهتدوا زادهم هدى، يهتدي يصلي فيدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله له، جاء إلى المسجد ليصلي، صلى فسمع موعظة، إذا استفاد شيء آخر موعظة، فسمع من يعظ بالصدقة فتصدق، فخرج من المسجد وقد صلى وسمع موعظة ورق قلبه وتصدق. شفت كيف الخير بعضه يؤدي إلى بعض وبعضه يستر بعض. رأى منكرا فأنكر على صاحبه، فهدى الله صاحب المنكر فاستقام فصار له مثل أجره إلى يوم القيامة. يا سلام، يمكن واحد عادي اهتدى على يده رجل مهم ذو شأن، اهتدى هذا الرجل بالشأن وأصبح داعية إلى الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وله من الحسنات مثل الجبال، والرجل ذاك البسيط الذي لا يدري عنه أحد الذي نصحه له مثل حسنات هذا الرجل. أنت قد ترى هذا الرجل عالم أو آمر بالمعروف أو مجاهد أو كذا كبير، وتقول يا ليس لي من الحسنات مثل هذا ما شاء الله، مثلا تغبطه على هذه الأعمال العظيمة. والغبطة، الحسد الذي هو الغبطة، في هذين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله القرآن، وارد ومستحسن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكنك قد لا تفصل إلى أن مثل مال هذا الرجل من الأجر موجود في ميزان رجل عادي ربما يكون قد مات ما حد يدري عنه، وهو الرجل الذي كان على يده هداية هذا الرجل صاحب الحسنات الكثيرة. شفت كيف؟ إذن الخير بعض يدل على بعض وبعض يؤدي إلى بعض، وكذلك الشر. إذن فالإنسان عليه أن يعمل وأن يجتهد، ولهذا صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفقه الناس، كما جاء في رواية أخرى قالوا إذا نجتهد، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قالوا إذا نجتهد، إذا نجتهد ما شاء الله، إذا الحمد لله سيرجع لنا نعمة، إذا أنا أجتهد أنه لا أعصي الله، أجتهد أن أفعل الطاعة وأفعل بعدها الطاعة وأستمر في الطاعات فييسر لي طريق الجنة، إذا نجتهد. لكن أهل الشر يقول إذا نستمر، ولا لا؟ ماذا قال شيخهم وإمامهم وقائدهم إبليس؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطا. شفت كيف؟ ها، يعني أغويتني إذا أستمر أظلهم إلى قيام الساعة. شفت كيف؟ هذا من هذا الفرق في مسألة القدر بين منطق المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهج نهجهم. أطعت الله اجتهدت، فإذا أستمر في الاجتهاد في الطاعة. أما أولئك يقول، يعني ما يقول الصحابي أو أهل صاحب السنة والحق، يقول ما دام أن ربي عز وجل قد جعل مصيري من خير أو شر بحسب عملي فإذا أجتهد في الطاعة. والمشرك والقدرية الإبليسية ومن انتهج منهجهم يقول ما دام أن ربي ما راد أن يهتدي إذا أستمر في المعاصي وأجتهد في المعاصي عياذا بالله. يا أخي تعال صلي. قال يا شيخ ما راد الله أن يهتدي. بعدين جاء إبليس قال أصلا أنت البعيد ما تصلي، إيش قاعد تسوي؟ روح اشرب خمر، روح برا، سافر، فتح، أنت ما تصلي. يعني قال له أنت قاعد ايش تسوي؟ يعني ما انت من اهل الجنه وخلاص، اذا ايش؟ استمر في طريق النار. ويضحك عليهم اللعين بامثال هذا الذي لا يمشي الى على صاحب عقل. سبحان الله، كانه لما يجي واحد يقول لك انت هالك، انت على سبيل الخطر، استمر، لا والله على سبيل الخطر ارجع. فسبحان الله، الرجوع الى من يا اخوه؟ الرجوع إلى من؟ إلى رب كريم حليم. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. في أحلم من هذا وأكرم من هذا؟ وبعدين إذا تاب، إن الذين وآمنوا وعملوا الصالحات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. الجبال من السيئات تتحول إلى جبال من الحسنات. الدواوين السجلات التي كتبها الملكان، كتبها ملائكة، من السيئات كتبها الملك الموكل بالسيئات، تنقلب إلى ديوان للحسنات إذا تاب العبد. إذن الأوبة والتوبة والإنابة إلى بر رحيم كريم ودود سبحانه وتعالى. رحمته سبقت غضبه، يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذن لا حجة لأحد على الله، لا بالقدر ولا بغيره. قل فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، أنه يسر لك طريق الخير، أبانه، أوضح معالمه، عصيته على علم، يسر لك التوبة، فتح لك بابها، يقبلك ما لم تغرغر. ومع ذلك كله إصرار على العناد والاستمرار في طريق الشر. ثم بعد ذلك يأتي من يقول هذا كتبه الله، هذا قدره الله، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وكأنهم مقيدون مسلسلون، لا حيلة لهم ولا طول. تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحدا من خلقه علوا كبيرا. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم كما دل عليها هذا الحديث، بل دل على مرتبة أخرى وهي مرتبة الكتابة. قد كتب إلا وقد كتب الله. ولهذا قلنا ممكن نختصر الأربع المراتب إلى مرتبتين: العلم والكتابة مرتبة، والإرادة والخلق أو الإيجاد مرتبة، أو نجعلهما أربع. فالشيخ رحمه الله أتى بالآيات الدالة على مرتبة العلم، وأتى بالحديث الدال على مرتبة الكتابة، ويتبين من ذلك أنه لا حجة للخلق على رب العالمين، بل لله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. صلح. بين لك Thank you. سبحانه وتعالى. هذه الفقرة الآن 51، في الفقرة 50 مرت عبارة قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. أن لم يتعرض الشارع لشرح العبارة لوضوحها، الله تبارك وتعالى يعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، لم يزداد في هؤلاء ولم ينقص من هؤلاء. هل هنالك من دليل تقدم معنا يدل على ذلك؟ نعم نعم، لما استخرجهم من ظهر آدم، نعم، فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار فلا أبالي. إذن هؤلاء الله سبحانه وتعالى قد علمهم لما استخرجهم كأمثال الذر، فمنهم أصحاب اليمين ومنهم أصحاب الشمال، فالأمر قد قضي وانتهى وجفت به الأقلام وجرت به المقادير، وكذلك أفعالهم علمها سبحانه وتعالى. والحديث الذي ورده الشيخ يدل على ذلك، على هذا، في قوله: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو من النار. إذن هو تعالى يعلم عدد أهل الجنة ويعلم عدد أهل النار، وما في أم الكتاب عنده فلا تغيير فيه ولا تبديل. ثم عقب على ذلك بفقرة موضحة للفقرة السابقة فقال: وكل ميسر لما خلق له. وهذا ما تقدم في الحديث السابق وفي الحديث الأخرى التي يأتي بها الشارع، يأتي بيان أيضا. والأعمال بالخواتيم، هنا زيادة مهمة، الأعمال بالخواتيم. هذه العبارة أهميتها كما جاء في حديث ابن مسعود الآتي: أهمية كون الأعمال بالخواتيم أننا قلنا إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. فكيف نعرف أو كيف يكون حال الإنسان الثابت المؤكد؟ بحسب الخاتمة. الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. فلا يحكم إذن بمجرد ما يظهر للناس، مجرد ما يظهر للناس. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يقطع لمعين بالجنة أو النار، إلا طبعا من شهد له الله ورسوله، من ورد الوحي بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. لماذا؟ لخفاء الخاتمة علينا. لاحظتم كيف؟ خفاء الخاتمة وخفاء العاقبة علينا. طيب، هل خفاء الخاتمة وخفاء العاقبة يعني كما يفهم بعض الناس عياذا بالله، يعني إساءة الظن برب العالمين، وأنه قد يوجد إنسان يجتهد في الطاعات ويبذل من الخير والصلاة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا إلى عند الموت، فقط لأن الله كتب أنه من أهل النار يدخل النار؟ هل هذا يليق برب العالمين؟ أو العكس، شرير مجرم ظالم فاجر وعند الموت فقط لأن الكتاب كتب أنه من أهل الجنة فيدخل الجنة؟ هكذا ليس الأمر، هكذا ليست القضية في موضع. ولا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه إساءة الظن برب العالمين، لكن في هذا تنبيه لشيء عظيم أو شيئين عظيمين: الأول اتهام النفس والعمل، والثاني عدم القطع لأحد ورد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما اتهام النفس فلأنك مهما اجتهدت في الطاعات تبقى خائفا من ايش؟ من سوء الخاتمة. أرأيتم كيف يكون حال الإنسان؟ كل ما يجتهد في الطاعة يخاف أيضا من سوء الخاتمة، يخاف أنها لم تقبل، يخاف ويخاف مهما اجتهد في الطاعة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وزلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما الذي يؤتون أو يأتون ما أتوا؟ ما الذي يأتونه من الأعمال وما الذي يؤتونه؟ أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون من هم إذن؟ فاضطرها النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتصدقون ويصلون يعملون الطاعات ولكن قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لا يدرون أتقبلت منهم أم لا. اتهام للنفس. لماذا؟ لأن سوء الخاتمة لا يدري الإنسان، يستعيذ بالله من سوء الخاتمة، ولو كان في هذا العمل رياء أو لم يتقبل أو كذا أو كذا فلا يدري على أي حالة يموت، فيدفعه ذلك إلى أن يجتهد. كما جاء في الحديث الآخر حديث الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أوغل، أبعد عن الحدود، حدود الشر، أبعد جدا، أوغل أوغل، فهذا أضمن لك أن تكون خاتمتك إلى خير. فالذي يخاف من سوء الخاتمة يتوغل، يزداد عمقا في الخير وفي الصدقة وفي الإنفاق وفي محاسبة النفس وفي اتهامها، فلا يأتيه العجب أو الغرور، فيكون ذلك أدعى إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى على خير وعلى خاتمة طيبة. لكن لو أخذه الغرور والعجب ودخله الرياء وعجب بعمله، عجب بنفسه وأعجب الناس به عياذا بالله، فهذا قد يكون سبب هلاكه وخسارته وضياعه. فإذا الأول قلنا هو إيه؟ اتهام النفس. والثاني عدم القطع لأحد بجنة أو نار، هذا ما دل عليه الحديث الثاني، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، لا تقطع. ليش؟ لأنه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو، وهو من أهل النار في الحقيقة وعند الله عز وجل. والعكس، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو في الحقيقة وعند الله من أهل الجنة. أما الذي يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار فلا يخفى كثرة المرائين عافانا الله وإياكم، وكثرة المنافقين يحجون بل يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا عمل أهل الجنة، لكن هم في الحقيقة من أهل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا أمرهم واضح. الأمر الخفي أو الأقل وضوحا هو أمر الذي يعمل بعمل أهل النار وقد يكون من الحقيقة من أهل الجنة. كيف هذا؟ لأنك لا تطلع على أحوال العباد جميعا، ولا تدري لما فعل ما فعل. رأيته مقصرا في بعض الطاعات، في بعض الصلوات، فهذا عمل من أعمال أهل النار، ولكن لديه مثلا مرض خفي عضال وهو صابر عليه، ولم يطلع عليه، لم يطلعك عليه ولا أطلع أحد، وصابر ويحتسب أجر هذا المرض عند الله عز وجل. وأنت ترى تقول يا أخي مقصر الله يهديه، بعض الأوقات ما يجي المسجد مثلا، بعض الأوقات ما يقوم يصلي الصبح، ما تدري فيما يظهر لك أنت فقط، لكن بالحقيقة لا تدري مثلا. يعني خفاء أحوال الناس يا إخوان، خفاء أعمال الخير كثرتها. ألا تدري أن ألم تسمعوا كيف تلك البغي في ظاهر الحال، بغي زانية ترتكب الفواحش، إيش أكثر في هذه الفاحشة المقيتة الزنا. الواحد منا لو رأى زانية أسقط أو سقط حيوان من الحيوانات، إيش يقول في ظاهر الحال؟ ما سوت شيء، زانية. لكن في الحقيقة أن زانية لما فعلت ذلك حذر لها. يعني نحن حكمنا على الظاهر، وفضل من الله عز وجل أنه لا يحاسبنا وإن أخطأنا في حكم الظاهر، يعني لا حرج أن نبني الحكم على الظاهر، لكن في الحقيقة يجب علينا أن نتهم علمنا وأن نتهم أحكامنا ونعرف أنها فقط على الظاهر، أما عند الله فلا ندري. هذا الرجل الذي يراه جلفا غليظا قاسيا ونقول هذا من أخلاق أهل النار، ربما كان بارا بوالديه نحن لا نرى ماذا يصنع مع أمه وأبيه. فبر الوالدين فضله عظيم، ربما كان ممن يتصدق في السر وإن كان يعصي بعض المعاصي في العلن، وهكذا احتمالات قد يأتي الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويكون في الحقيقة من أهل النار عافانا الله وإياكم، وقد يكون العكس، قد يأتي فيعمل بعمل أهل النار في الظاهر وهو في الحقيقة عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها إنه سميع مجيب. وللكلام بقية إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم.